من حيث التعلق، يعني إن تعلق بالمأمور سمي أمرا وإن تعلق بالمنهي سمي نهيا. نعم. طبعا هو هذا كلام باطل وغريب وغير قابل للاستيعاب أيضا. نعم. ولا يشترط فيه علو الآمر، ولزمهم منه يعني لوازم باطلة كثيرة، اضطر بعضهم إلى التراجع عن القول لأجله، منهم القرافي، يعني تجده إذا أراد أن يذكر يذكرها تحلة قسم حتى لا يتهم بأنه خرج عن المذهب الأشعري، وكثر ما جينا نحن نتكلم في اللغة وما جينا في الكلام، مثل ما قال قبل قليل وقال هذا نحن أما جواز تكليف ما لا يطاق لا تحسبون علينا، وعدم اعتبار حصول المصالح حصلت أم لا، يعني إلغاء المصالح، وما هذا يقال بالنسبة إلى ما يجوز على الله وما يمتنع، وأنا لا أتكلم يقول في هذا. وطبعا هذا من باب الاحتراز حتى لا يعني يشن عليه حملة. نعم. ولا يشترط فيه علو الآمر خلافا للمعتزلة، واختار البادي من المالكية والإمام فخر الدين وأبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء. إذن هناك خلاف، هل من شرط الأمر العلو؟ ما معنى العلو؟ قال بمعنى أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، أو أن مجرد الصيغة تكفي. قال بعضهم نعم من شرطه ذلك، وقال بعضهم بل من شرط الأمر الاستعلاء وليس العلو. والاستعلاء يقولون صفة في الكلام نفسه، بأن يكون الكلام فيه غلظة، فيه شدة، فيه رفع للصوت، فيه يعني ما يدل على أن المتكلم به متسلطا على المأمور. وهناك من قال ليس هناك شرط لا الاستعلاء ولا العلو. هذا خلاصة المسألة وسيشرحها المصنف. نعم. ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو في هيئة الأمر من الترفع وإظهار القهر. والعلو والاستعلاء في هيئة الأمر، أنا ساقط كلمة عندك. ولم يشترط غيرهم الاستعلاء، الاستعلاء ولا العلو فاصلة، والاستعلاء في هيئة الأمر، يعني العلو في الأمر والاستعلاء في الأمر نفسه في هيئة الأمر من الترفع وإظهار القهر. نعم. والاستعلاء في هيئة الأمر من الترفع وإظهار القهر، والعلو يرجع إلى هيئة الأمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: الذي عليه أهل اللغة وجمهور أهل العلم اشتراط العلو، واختاره هو أيضا عن القاضي عبد الوهاب. وقال الإمام فخر الدين: إن الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء، لأنه صيغة موضوعة لمعنى، فيصبح مع هذه الصفات وأضدادها كالخبر والاستفهام والترجي فيصح مع هذه الصفات ومع أضدادها، فيصح مع هذه الصفات وأضدادها كالخبر والاستفهام والترجي والتمني، فإنها تصدق مع العلو والدنو والاستعلاء والتواضع، ولا يختلف الحال بحسب اختلاف حال المتكلمين بها. حجة العلو أنه لا يحسن في العادة، أمرت الله أن تقول أمرت الله، يعني لا يحسن في العادة أمرت الله إذا دعوته، ولا أمرت الملك ولا أمير المدينة، مع أن قولنا اهدنا واغفر لنا يا ربنا هي صيغة الأمر، وكذلك مخاطبات الملوك والأمراء. ولما تعذر تسمية ذلك أمرا في العرف وجب أن يقال إنه لغة كذلك، لغة كذلك، إنه في اللغة يعني لغة كذلك، لأن الأصل عدم النقل والتغيير، فوجب أن يكون العلو شرطا، وتكون هذه الصيغة مع الدنو مسألة، وفي حق الله تعالى خاصة تسمى دعاء، ومع التساوي تسمى التماسا. حجة الاستعلاء أن من صدر منه الأمر برفق لا يقال آمر، ومع الاستعلاء يقال له آمر، ولذلك يصفون من فعل ذلك بالحمق ويقولون للعبد أتأمر سيئا، من فعل ذلك يصفونه بالحمق إذا كان هو أدنى من المأمور كالعبد مثلا مع سيده. نعم. ويقولون للعبد أتأمر سيدك إذا استعلى في لفظه، وإذا لم يستعل لا يقولون له ذلك، فدل على أن الاستعلاء شرط. ويرد على الفريقين أن الله تعالى يقال لهذه الصيغة في كتابه أمر إجماعا، مع

نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.